سورة التوبة. ويكسر لأيمن عند ابن عامر ووحد حق مسجد الله الأول. عاشراتكم بالجمع صدق ونون عزير رضا نص وبالكسر وكلا. يضاهون ضم الهاء يكسير عاصم وزد همزة مضمومة عنه وعقيلا. يضل بضم الياء مع فتح ضاده صحاب ولم يخشوا هناك مضللا. وأن تقبل التذكير شاع وصاله ورحمات المرفوع بالخفض فقبلا. ويعفى بنون دون ضم وفاؤه يضم تعذبته بالنون والصلا. وفي ذاله كسر وطائفة بنصب مرفوعه عن عاصم كله اعتلا. وحق بضم السوء مع ثاني فتحها وتحريك ورش قربة ضمه جلا. ومن تحتها المكي يجر وزاد من صلاتك وحد وافتح التاشذا على. ووحد لهم في هدى ترجئ همزه صفنا فر مع مرجاؤنا وقد حلا. وعما بلا واو الذين وضم فيما نساس مع كسر وبنيانه إلى. وجرف سكون الضم في صفو كامل تقطع فتح ضم في كامل على. يزيغ على فصل يرون مخاطب فشوى معي فيها بياءين حملا.